معصوم النبي صلى الله عليه وسلم من كل الكبائر، وكل الانبياء باتفاق اهل العلم معصومون من الكبائر. اذا فانت تفعل كل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها الحبيب المصطفى: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ ان كان الله عز وجل قد امتن علي واعطاني هذا الفضل العظيم والاجر الجزيل لان يغفر لي ما تقدم وما تاخر، الا اشكر الله عز وجل على تلك النعمه؟ بل وفي الصحيحين ان عن ابي الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، اي في سفر، في حر شديد، حتى كان احدنا لا يضع يديه على راسه من شده الحر، وما كان فينا صائم في ذلك اليوم الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه. وعند البخاري ايضا ان امنا عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان شد بالزرع، وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة، وقال بعض اهل العلم هو كناية عن اعتزال النساء حتى يتفرغ لعبادة رب الارض والسماء. شد مئزرة واحيا ليلة وايقظ اهله، لانك مسؤول عن رعيته، كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل انك تغفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في الدنيا والاخرة اذا قمت من الليل واقمت امرأتك معك لتصلي لله عز وجل، كما في سنن ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع لهذا الدعاء: رحم الله رجلا وسماه رجلا لان الرجولة الحقيقية لا تكون الا في طاعة رب البرية. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فقط، لا، وايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. في رواية اخرى في سنن ابي داود ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان قام، اي الزوج والزوجة، فان قام وصليا كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بيوت عاملة بطاعة الله، بيوت عاملة بذكر الله عز وجل. كان سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية يمر على خيام المسلمين قبل القتال، فان وجد خيمة يخرج منها القرآن، اناس يصلون قيام الليل او يجلسون ليقرؤون في كتاب الله، كان يقول: من هنا يأتي النصر، من طاعة الله يأتي النصر. واذا مر بخيمة اخرى، لا اقول يشاهدون التلفاز او الفيديو او الدش، بل انهم ناموا ليستعينوا بذلك النوم على صلاة الصبح وعلى الجهاد في سبيل الله. فاذا وجدهم غافلين عن طاعة الله قال: ومن هنا تأتي الهزيمة. اذا فطاعة الله عز وجل سر كل خير لنا في الدنيا والاخرة. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لن ينجو احد من الناس ولن يدخل الجنة احد من البشر الا برحمة الله عز وجل، لا بعملك يا عبد الله. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي احدا منكم عمله يوم القيامة. فقال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ لن يدخلك الجنة عمله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله عز وجل بفضل رحمته. اذا فكيف نجمع بين هذين الحديثين وبين قول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ فالظاهر من الحديث انه يتعارض مع الآية. الله عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. قال اهل العلم: الباء هنا في تلك الآية هي باء السببية وليست باء العوض، اي ادخلوا الجنة بسبب تلك الاعمال الصالحة التي كنتم تعملونها، لا ان الباء في تلك الآية هي باء العوض، اي ادخلوا الجنة بما يوازي هذا العمل الصالح، اي ان هذا العمل يوازي دخولكم الجنة. فكلا والف كلا، فلو اتي يوم القيامة بعبادة 500 عام ونعمة البصر وضعت في الكفة الاخرى لرجحت نعمة البصر على عبادة 500 عام. اذا فالباء هي باء السببية وليست باء العوض. واخبر النبي